قال ربنا لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هذا قضيه السمع والطاعه. قال لا تكونوا كبني اسرائيل يقالوا سمعنا وعصينا، انما يقولوا سمعنا واطعنا. هكذا هو المؤمن، النفس المطمئنة نفس ترضى بما قسم الله لها، هذه اول علامة لها. العلامة الثانية وقافة عند حدود الله. الحالة الثالثة ليست خائفة من الغد. النفس المؤمنة لا يخاف من الغد، الغد هذا بيد الله، زي ما رزقك وانت في بطن امك وانت جنين لا تملك لنفسك لا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورة، سبحان الله رزقني وانا في بطن امي عن طريق حبل سري موصول ياخذ غذاء جاهز، وسبحان الله 9 اشهر ليس للجنين فضلات، اين تذهب؟ سبحان الله. اذا في الجنه كما كنا في ارحام امهاتنا بعيدا عن ضوضاء الدنيا، الجنه ايضا لا فيها لا بول ولا غائط ولا مني ولا منيه ولا حيض ولا نفاس ولا مرض ولا الم ولا اسى ولا نوم، وانما ايه؟ لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما الا قيلا سلاما سلاما، لانه كان عنده طمانينه في الدنيا، كان مطمئن لموعود الله، فكان يعبد الله مش على حرف وانما يعبد الله بثقه، يعبد الله عز وجل وهو مطمئن الى ما عند الله والى موعود مولاه سبحانه وتعالى. اما يعبد الله على سطر واستبصار، يعبد الله لما يكون الولد في ساعه الامتحانات، يكون ابنه في غرفه العمليات، يا رب يا رب، يصلي وبعدين ثم صلى وصام لامر كان يطلبه، فلما قضي الامر لا صلى ولا صام. ولعل يعني هذه الطرفة عن أعرابي كان نذر لما مرض حماره أن يصوم 10 أيام إذا شفى الله حماره، فأعرابي غبي، فالمهم الحمار سبحان الله عوفي وبدأ يتحرك، فصام الأعرابي في اليوم 10 من الصوم الأعرابي مات الحمار. قال والله لأخصمنها من رمضان، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا يعني طبعا يعني هذه بس الايه لتخفيف حدة الكلام من باب الطرفة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يداعب صحابته وكان بساما صلى الله عليه وسلم. المهم فالطمأنينة، النفس المطمئنة دي نفس يعني عندها ثقة مطلقة بموعود الله، زي بالضبط ايه الفرق بين النفس المطمئنة والنفس الأمارة بالسوء. انا لو معي 100 كويس، 100 درهم 100 جنيه 100 اي 100، وبعدين اقول ايه؟ انا هخرج من 100 دي 20. النفس الامارة بالسوء تقول لقد نقصت 100 وصارت 80 فقط. ده نفس الايه؟ الامارة بالسوء. يرى النقص. سمعنا. المؤمن يقول ايه؟ النفس المطمئنة تقول لا. ال20 دي عند الله ب200. لان الحسنة بايه؟ ب10. فانا ال20 دي اللي انفقتها في سبيل الله هي دي ب200. 200 وانا معايا 80، يبقى اصبح املك حقيقة وليست حسابيا 280. اما النفس الأمارة بالسوء يقول له يا راجل نقصت المبلغ، ده كان على بعضه، ده كان محطوط موضوعين في مظروف وسبحان انت نقصت. لا، ما نقص مال عبد من صدق ابدا. الحسن البصري طرق بابه طارق، قال لجاريته من؟ قالت جارتنا الأرملة تقول اعطوني لعشاء اولادي. فقال لها يا بنيت اما عندنا شغلت؟ ما عندنا الا 10 بيضات. قال اعطيها للسائلة. اخذت البنت الجارية 10 بيضات وبعدين خبأت واحدة في جيبها واعطت للفقيرة ايه 9. بعد هنيها يطرق باب الحسن طارق، ففتحت الجارية قال من؟ قالت صاحبك اللي عنده مزرعة الدواجن او الدجاج هذه اتى لنا بسلة من بيض. قال عديها، فعدت 90 بيضة. قال يا بنيتي هل حجزت من البيض الذي اعطيتيه للارملة شيئا؟ قالت حجزت بيضة. قال غبنتينا في 10، انت ظلمتينا في 10 بيضات، احنا عطينا 10 كنا منتظرين ايه 100، فجلنا 90 نظير ايه 9، لا توكي فيوكي الله عليك. فاذا هذه هي الطمأنينة التي في قلوب العباد، انفق بلال ولا تخشى من ذي العرش اقلالا. فالطمأنينة قسمها العلماء على درجات، قالوا اول شيء طمأنينة القلب بذكر الله، ودي طمأنينة